لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في كيفية الإحرام. باب في كيفية الإحرام. رزقنا الله وإياكم الزيارة إلى بيته بحج أو عمرة. قال: أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر، لغويا الأظفار، وحلق الرأس وأشياء من اللباس. أول مناسك الحج هو الإحرام. أقول لكم حاجة طريفة كده. زمان وإحنا تقريبا من حوالي 20 سنة كده، فكان زمان سواقين التاكسي تلاقي فيهم ناس زمان الكبار اللي هم كانوا بيلبسوا طاقية كده، ده سواق تاكسي يعني. فأنا أذكر زمان كنت أنا وبعض الإخوة راكبين تاكسي مع رجل كبير يعني سائق يعني التاكسي، فإحنا بنتكلم مع بعض على العمرة ونفسنا نروح عمرة وحاجات كده يعني. فحد مننا بيسأل يعني الآخر، بيقول له: هو إيه أول حاجة بتتعمل في العمرة؟ فهو قصده يعني أول حاجة من حيث المناسك يعني، إيه أول حاجة بتتعمل في العمرة؟ فرد الرجل لطيف جدا وراح قال له: استنى بقى أنا هوري لك أنا عم الشيخ، أول حاجة تعمل البازابورت. فهذا المشهد يعني ذكرني به العبارة بتاعت الشيخ: أول مناسك الحج هو الإحرام. فيعني الحج له مناسك، وكثير من الناس في الحقيقة يختلط عليه أمر الإحرام بمسألة الملابس. يعني الرجل اللطيف اللي أنا قلت عليه ده أول حاجة عنده كانت الإيه؟ تطلع البازابورت. في الناس دلوقتي كثير منهم أول حاجة في الإحرام أو هو الإحرام عموما أنك تعمل إيه؟ تلبس ملابس الإحرام كده، ده هو ده الإحرام، وهذا غير صحيح كما سيأتي معنا. قال: أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك حتى ولو ما كانش لابس ملابس إحرام، نية الدخول في النسك. قال: سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظفار وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. يعني الإنسان لا يصير محرما بمجرد ما في قلبه من قصد، يعني مش مجرد أنه خارج من بلده رايح البيت الحرام كده بقى محرم. لا، المحرم هو الذي تلبس بأوصاف معينة فعندها ينوي نية معينة، هذا يسمى محرم، هذا يسمى محرم. وكما سبق في الباب السابق، أنه باب المواقيت، أنه إذا وصل الإنسان عند الميقات المحدد، ميقات المكان، فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات من غير أن ينوي الإحرام. يبقى إذن هناك بداية وهي المكان، وعند ذلك ينوي ويتلبس بأمور معينة يأتي الكلام عليها. قال: وقبل الإحرام يستحب التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي يعني الشيخ يعني كما نبهنا في بداية الكتاب، هذا الكتاب اسمه الملخص الفقهي، هو الشيخ سماه الملخص لأنه بالفعل كتاب إيش؟ ملخص. وكان هذا الكتاب في أصله عبارة عن ماذا؟ حلقات تلفزيونية أو في إذاعية للشيخ، كان يعلم الناس من خلالها الفقه. ولذلك طريقة الكتاب طريقة وعظية أكثر منها طريقة إيش؟ تصنيفية فقهية. نعم. قال: وقبل الإحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة. مثلا في كتب الفقه مثلا تجد أن مثلا يذكروا في ما ينبغي على المحرم من آداب، ما ينبغي على المحرم مثلا من آداب، أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ونحو ذلك. قال: أولا الاغتسال بجميع بدنه، الاغتسال بجميع بدنه. وده من الكتب، أنا فكرة من الكتب الجيدة جدا في التدريس في مساجد العامة، في المساجد العامة والدروس العامة عموما، والدروس العامة عموما، هو وكتاب طبعا الفقه الميسر. قال: أولا الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة، والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن الاغتسال هذا نوع من التطهر الظاهر ابتداء، تطهر ظاهر يعني تطيب وتنظف ونحو ذلك، فضلا عن أنه لو نوى به كذلك الطهارة لازداد كذلك فضلا. قال: والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، يعني كانت محرمة أو كانت يعني تنوي الإحرام، فأمرها كذلك أن تغتسل. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، مع أنها مش هتطوف بالبيت، لكنه أمرها أيضا عندما تحرم أن تغتسل، فدل على استحباب هذا استحبابا مؤكدا، استحباب الاغتسال للإحرام. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظف أو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء، تخفيف الحدث من الحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء قد يكون عليها آثار دم، فإذا اغتسلت قل حدثها، هي محدثة ولا مش محدثة؟ محدثة حكما، لكن قل حدثها من حيث المعنى الإيش؟ الحسي، من حيث المعنى الحسي. ثانيا قال: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، كشعر الشارب والإبط والعانة، مما يحتاج إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهنا يعني التنبيه على أن هناك من الناس من عنده يعني عدم ضبط في الأمور، يعني في التعامل مع أمور الشرع، يعني مثال تجد إنسان مثلا يفرط في واجبات شرعية وفرائض، وتجد إذا كان الإحرام تجد حريص جدا على مسألة إزالة شعر العانة والإبط وكذا وكذا، حتى أن بعض الناس كان مثلا وإحنا في العمرة كان يسأل على إن هو عمل عمرة أول ما جينا، فرايح يعمل عمرة تانية بعدها بأيام مثلا، رايح يعمل عمرة تانية، فتجد بعض الناس عنده شدة في الأمر لدرجة أنه يعمل إيه؟ يحلق مرة أخرى العانة والإبط وكذا، هو ما يعني ليس هناك حاجة لذلك. لماذا؟ لأنه هو مترسخ عنده ده أنه أشبه بالإيش؟ بالواجب، أشبه بالواجب عنده. هذا خير، تعظيم يعني المعاني هذه خير، لكن في جهة أخرى تجده في تفريط، يعني ممكن تلاقي هو ده اللي تجده مثلا وهو بعد ما أحرم ولابس ملابس الإحرام، وهو في الأوتوبيس نفسه ماسك الإيه؟ السجارة، هو اللي معظم مسألة حلق الإبط والعانة وهو مش محتاج لذلك، ومش معظم مسألة إنه هو محرم كمان ماسك الإيش؟ السجارة. قال: ثالثا يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب، كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولذلك التطيب هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يتطيب وهو بيحرم، يتطيب يطيب بدنه. وهناك خلاف بين العلماء في جواز تطيب الثوب، في جواز تطيب الثوب. والأقرب والله أعلم جواز تطيب الثوب ما لم يكن قد نوى، لأنه لسه مش محرم. يعني إنسان بيلبس ملابس الإحرام ينفع يحط عليها طيب وهو بيلبس؟ الراجح أنه ينفع. لماذا؟ لأنه لسه ما بقاش إيه؟ محرم، لسه ما بقاش محرم. لكن الذي منع، وهذا في الحقيقة يعني قد يعني يقال بأن الإنسان يخرج من الخلاف أورع، الذي منع استدل به حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ماذا أفعل في حجه أو في عمرته؟ وكان يلبس يعني بردة عليها خلوق طيب، يعني نوع من العطر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع هذا الثوب. فبعض العلماء يقولون أمره أن يخلع الثوب لعلة الثوب ولعلة كذلك الإش الطيب، والبعض الآخر الذين يقولون لا لا بأس يقولون لا، إنما نهاه عن الثوب، أمره بخلع الثوب لأجل الإش الثوب نفسه، لأن الثوب عبارة عن إيه؟ مخيط، مخيط، فنهاه أن يلبس هذا المخيط. أما الطيب فإن كان محرما فلا يجوز له، أما قبل الإحرام فإنه لا بأس بذلك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. يعني لا يؤمر المحرم، ليس من باب الوجوب مثلا ولا الأمر، إنما هو من باب الاستحباب. نعم. رابعا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. قال: يستحب للذكر. طب ليه عبر هنا بلفظ الذكر ولم يعبر بلفظ الرجل؟ ها، لماذا عبر بلفظ الذكر؟ أي نعم، ليشمل الأطفال والصبيان، ليشمل الأطفال والصبيان. قال: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، ليشمل، هو عبر بالذكر ليشمل الأطفال والصبيان، وذلك لأن البعض من الناس ربما يظن أن الذي يجب عليه أن يتجرد من المخيط هو الإش الرجال فقط، لا، بل الصغير، حتى الرضيع، حتى الرضيع إن يعني حج به وليه أو اعتمر فعليه أن يجرده من الثياب الإش المخيطة، يجرده من الثياب المخيطة. ولو احتاج طبعا إلى أن يلبسه الثياب المخيطة فيجوز ذلك، وعليه ماذا؟ عليه فدية. يعني بعض الأطفال خصوصا السن الصغير بيتبول وكذا ونحو ذلك، فهذا يلبسه يعني حفاظة ونحو ذلك لا مانع، وعليه فدية. أو بعض الأطفال ربما لا يتحمل أنه يكون صدره عاري نحو ذلك، يلبسه شيئا على صدره فانيلا أو نحو ذلك، وعليه فدية، عليه فدية. هيجي معنا باب الفديات إن شاء الله. قال: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، والمخيط هو كل ما كان محيطا على أعضاء الإنسان، ولذلك العلماء يعبرون يقول كل محيط ومخيط، كل محيط ومخيط. وكلمة مخيط هذا الحقيقة تعبير لم يرد في السنة، تعبير لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من عبر بهذه اللفظة أحد الأئمة وهو إبراهيم النخعي، وأخذها عنه بعد ذلك الفقهاء. فحتى أنه توهم العوام بعد ذلك أن المقصود بالمخيط ماذا؟ كل ما دخله خيط، وهذا غير صحيح، إنما كان يقصد رحمه الله تعالى المخيط يعني ماذا؟ الذي فصل على الأعضاء بحيث أنه له أكمام، له أرجل، له جيوب نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. ولذلك يمنع المحرم من لبس المخيط والمحيط، أي حاجة مفصلة على الأعضاء. قال: وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل. طيب لو أن إنسانا لبس ذلك جهلا جهلا، فماذا عليه؟ ها؟ لا فدية عليه. لو أنه لبسه جهلا ينصح ويقال له هذا لا يجوز ويخلعه. أما الذي يتعمد لبسه لعلة أو نحو ذلك، فهذا الذي عليه الإيش؟ الفدية. أما الجاهل فلا فدية عليه، وده موجود، وتجد أنت وأنت بتعتمر ونحو ذلك وتحج تجد حواليك كثير من الناس، يعني إلا كثير من الناس في هذه الأيام يلبس ملابس إحرام ممنوعة، ما تنفعش يعني من ناحية الشرعية، ما يعني ابتدعه بعض الناس من مسألة الكباسينة، الكبسولة هذه التي يعني يجعلونها في الرداء، وأحيانا في الإزار، وأحيانا في الإزار، بعضهم الآن في الإزار بيعمل له جيوب، بيعمل له من الداخل جيوب، ويقوم يفصله بطريقة تشبه الملابس، أو يلبس الرداء فوق ومليان كباسين بحيث أنه يقفل الكباسين يبقى شكله إيه؟ قميص، شكله قميص. ولذلك هذا يقال له ما تقفلش الكباسين، يعني ينصح يقال له ما تغلق، لا تغلق هذه الكباسين، كبسولات هذه لا تغلقها، دعها سبها، أو يعني يستبدله بآخر، أو يستبدله بآخر. الدبابيس كذلك نفس الكلام، إذا بالغ في الدبابيس يعني قد يتجاوز والله أعلم عن نحو دبوس مثلا، عن نحو دبوس، لأنه أشبه بالشوكة، أشبه بالشوكة. جاء في بعض الأخبار أن أحد الصحابة رضي الله عنه، الصحابة اللي كان بيجري كتير اسمه سلمة بن الأكوع، كان يعني ربط إزاره بشوكة أو رداءه بشوكة، شوكة شجرة يعني، فلعل لو دبوس واحد أي بقى أشبه بذلك. إنما المشكلة أن كثير من الناس أيضا يعني يفعل ماذا؟ دبابيس، يعمل واحد هنا واحد هنا واحد هنا ونحو ذلك، هذا مفصل، يعني في شبهة الإيش؟ شبهة أنه يكون مفصل. نعم، لكن يجوز لبس يعني الأشياء التي لها ضرورة، مثل الجراب الذي يضع فيه أمتعته، أو الحزام، أو نحو ذلك، هيأتي معنا في محظورات الإحرام إن شاء الله. قال: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. قال: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. وإلا بعض الناس يغالي حتى يتشدد في لون النعل، في لون النعل، فتجد بعض الناس يرى أن النعل لابد أن يكون لونه ماذا؟ أبيضا، وهذا من الغلو. والحكمة في ذلك أن يبتعد عن الترفه، يعني الحكمة في ملابس الإحرام، لماذا كانت ملابس الإحرام على هذا النحو؟ قال: والحكمة في ذلك أن يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيجتنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور، إلى غير ذلك من الحكم. قال: والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب. التجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من بيته، النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من بيته، لكنه ما كان إلى هذا الوقت، إلى أن وصل الميقات، ما كان إيش؟ محرما، مع أنه ملابس ملابس الإحرام، لكنه لم يكن إلى هذه اللحظة محرما. فالإحرام، فملابس الإحرام ليست دليلا على الإيش؟ على الإحرام. قال: والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب. بعد ما ينوي الإحرام لا يجوز له أن يلبس مخيطا. طيب، بعض إخواننا بيتعرض لهذه المسألة في أيام الحج، خصوصا من يذهبون إلى ما يسمى بحج العمالة ونحو ذلك، فتجد أحيانا وهو يمر على بعد ما مر على الميقات وأحرم، يمر على بعض النقاط أو اللجان أو نحو ذلك، فبعض اللجان أحيانا يتشددون في أنه يخلع ملابس الإحرام، يخلع ملابس الإحرام. فما هو الحال هنا؟ في هذه الحال لو أن الأمر وصل إلى يعني الحتمية، فعند ذلك عليه فدية، عليه فدية أنه يخلع ويلبس ملابس مخيطة، فيكون عليه في ذلك فدية. خلاص ماشي، ما احنا قلنا بقى ان الاحرام هو ماذا؟ الاحرام هو نية النسك، هذا هو الاحرام. الملابس هذه صورة من صور الايش؟ الاحرام، يعني حاجة من يعني ما يتعلق بالاحرام. ولو نوى الاحرام وعليه ثيابه المخيطة مع احرامه، ووجب عليه نزع المخيط، وجب هي نشيل واو من الاثنين. يقول: ولو نوى الاحرام وعليه ثيابه المخيطة صح احرامه، لا أسف، ووجب عليه نزع المخيط، ووجب عليه نزع المخيط. يعني لو أن إنسانا مثلا نوى الإحرام عند الميقات مثلا وهو لسه لابس ملابس مخيطة، نقول له حتى ولو تجاوز الميقات، نقول له ارجع، ولا نقول له ماذا؟ اخلع ملابس الإحرام فقط. لماذا؟ اللي يرجع مين؟ من الذي يقال له ارجع؟ من لم ينوي النسك حتى لو لابس ملابس الإحرام. مثاله: إنسان كان لابس ملابس الإحرام مثلا من الفندق، ولما وصل إلى الميقات كان نائما، لما وصل إلى الميقات كان نائما، فجاوز الميقات ولم يكن إيش؟ قد نوى النسك. هذا وإن كان يلبس ملابس إحرام، لكن يقال له أنت ما أحرمت، ولذلك يلزمك أن ترجع إلى الميقات لتحرم. قال: فإن أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام. وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ما فيش صلاة تخص الإحرام، لكن يستحب أنه إذا نزل في ذي الحليفة أنه يصلي في المكان ده، أنه يصلي في هذا المكان. يعني لو أن إنسانا يحرم من ميقات أهل المدينة اللي هو ذي الحليفة اللي هو بيقول عليه أبي يرعى علي حاليا، هذا إذا نزل هذا المكان هو ذو الحليفة، هذا المكان عبارة عن وادي، هذا الوادي يسمى وادي العقيق، وادي العقيق، فهو إذا نزل هذا الوادي صلى فيه لا لأجل الإحرام، إنما لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هذا الوادي نزل وبات فيه وقال: إن الله أمرني أن أبيت في هذا الوادي وأن أصلي فيه، أو كلمة نحوه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق اللي هو منطقة ذي الحليفة أو الميقات الحالي وصلى فيه. ولذلك إذا نزل الإنسان في غير وقت صلاة صلى بنية ماذا؟ بنية السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل هذا الوادي وصلى فيه، أي صلاة بقى، اثنين أربعة أي شيء. أما لو صادف صلاة مفروضة فيصلي مع الناس فتكون هذه الصلاة التي وافقت الوقت وأنه كذلك صلى في هذا الإيش الوادي. نعم. لو أن أي ميقات آخر إذا لم يكن هناك ارتباط بصلاة أو بوضوء فإنه لا تشرع صلاة، لا تشرع. لماذا؟ لأنه ليس هناك سنة على الصحيح تسمى سنة الإحرام. قال لكن إذا صادف وقت فريضة أحرم بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. يقول وهنا تنبيه لابد منه وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لابد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء، ودي بيحصل فيها يعني آلام والله في مسجد الميقات، آلام فعلا. تجد الناس لازم كل مرة يتوه منهم 15، لازم يتوه منهم 5 ولا 10 ويفضلوا يدوروا عليهم 3 ساعات ولا حاجة. ليه؟ لأنه الناس مصممين ينزلوا في مسجد الميقات الرجال والنساء، ومصممين يغتسلوا ويحلقوا العانة والإبط كله ده فين؟ في المسجد، في مسجد الميقات. وهذا في الحقيقة كله تكلف لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا تنبيه لابد منه هو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لابد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فنجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات وفي أي بقعة منه لا في محل معين، يعني مش شرط ينزل المسجد ويخش جوه والحمامات والدنيا والهيصة اللي بيعملوها الناس دي، بل الهدي والسنة أنه يلبس ملابس الإحرام منين؟ من الفندق بتاعه، من بيته يلبس ملابس. وطبعا هو بيلبس ملابس الإحرام هيعمل إيه؟ هيغتسل وكذا وكذا ويحلق العانة والإبط وكل شيء. أما يجي الميقات هيجي مجرد هيان والنية فقط لغي، هيان والنية فقط لغي. وافق صلاة صلى، نزل صلى ركعات بنية الوادي العقيق لو كان من الحليفة صلى ويركب ويمشي. ولذلك المسألة دي تاخد قد إيه بقى؟ تاخد 10 دقائق. تجد الناس بقى في مسجد الميقات أو في ذي الحليفة يقعدوا قد إيه؟ 3 ساعات على الأقل. عذاب 3 ساعات على الأقل، الله المستعان. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات وفي أي بقعة منه لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبنى لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. يقول ويخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد. هنقف على هذه الفقرة لأجل أن يعني نتعرض لها بشيء من التفصيل، وهي أنواع النسك، في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.